إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الكاتب الصحفي فكري أباظة. الكاتب الصحفي فكري أباظة من مواليد شهر أغسطس عام 1896 بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1917، وقد بدأ ممارسة العمل الصحفي في صحيفة المؤيد، ثم في الأهرام، ثم في مجلة المصور عام 1924، وتولى رئاسة التحرير بالمصور عام 1926، واستمر لأكثر من ربع قرن، وكان قد اعتزل المحاماة عام 1944 ليتفرغ للصحافة. ومن أهم أعمال الكاتب الصحفي فكري أباظة كتاب حواديت، وكتاب الضاحك الباكي، وكتاب أحاديث فكري أباظة، كما ألف فيلم خلف الحبايب، وله 100 قطعة موسيقية معزوفة على المندولين والناي، وضع ألحانها بنفسه، وقد شارك في تقديم الأحاديث الإذاعية منذ البدايات الأولى للإذاعة المصرية، وقد كان عضوا بالمجلس الأعلى لدار الكتب، ورئيس شرف النادي الأهلي، ونقيبا للصحفيين عام 45، 48، 51 و52، وقد رحل عن عالمنا في 15 من فبراير عام 1979. سيداتي، آنساتي، سادتي، لي زجل من أزجالي اللي ألفتها في أيرلندا في الصيف الماضي، ما قلتوش قبل كده، قلت وخدوا بالكم المعاني، ياللي بتسلى ليه بتنسى، ياللي بتهجر ليه بتحيب، ياللي بتسلى ليه بتنسى، ياللي بتهجر ليه بتحيب، ياللي بتنكر ليه بتنكر، فضل بعيد وفضل قريب، ياللي بتغدر ليه بتغدر بالصديق وبالحبيب، ياللي بتكذب ليه بتكذب، ليه بتتاجر بالأكاذيب، انت وهو وهو وانت، لكم رب رهيب وحسيب، لكم رب عقابه صعب وحكمه شديد وحساب رهيب، عقابه صعب وحكمه شديد وعقابه صعب. وقلت كملت وقلت ياللي بتنشي دولة مجيدة عظمت الشأن بعدت الصيت، ياللي بتنشي دولة مجيدة عظمت الشأن بعدت الصيت، الأخلاق عاوزلها ثورة بالمدافع والديناميت، الأخلاق دي سلاحنا الأوحد وبغيره حنعيش ألافيت. وموضوع الليلة الأوحد هو سلاحنا الأوحد، الأخلاق. سيداتي، آنساتي، سادتي، الأخلاق مش عاوزة لها علم ولا جامعة، يا ما في علماء وخريجي جامعات ما عندهمش أخلاق على الإطلاق، والأخلاق مش عاوزة أصل ولا فصل، والأخلاق مش عاوزة لها قانون ولا محاكم ولا أحكام، يا ما فشلت القوانين والمحاكم والأحكام في تأديب المجرمين والسفاكين والنصابين واللئام. الأخلاق عاوزة لها رجالة، رجالة صحيح، وستات، ستات صحيح، لما يشوفوا غلطة أخلاقية يقولوا لأصحابها عيب، عاوزة أباء وأمهات لما يشوفوا أولاد بايظين يقولوا لهم إخيه، عاوزة ستات لما يسمعوا الكلام الفارغ في الصالونات يقولوا لصاحبة اللسان الطويل إخرصي. طول ما احنا مصاهيين على بعض ومتسترين على بعض، وطول ما في وسطينا كذاب وفتان ودساس وزمام، فعلى الأخلاق السلام. سيداتي آنساتي سادتي، امبارح وانا بطالع في كتاب أحاديث نبوية قريت حديث عظيم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه حرمه الله على النار وعصمه من الشيطان. أربع من كن فيه حرمه الله على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب، ومن ملك نفسه حين يرهب، وحين يشتهي، وحين يغضب. الله أكبر، يا سلام. اللي يقدر على الأربعة دول ما يروحش النار أبدا، وما يهوبش نحو الشيطان أبدا. مسألة بسيطة، اللي مش عاوز يروح النار أبدا، اللي مش عاوز من السامعين الكرام يروح النار أبدا، ولا يزورش جهنم أبدا، ولا يعملش أبليس أبدا، يصون نفسه من الأربعة دول. نمرة واحد: من ملك نفسه حين يرغب. كل واحد منا له رغبات وطلبات وأماني وأحلام وأطماع وأوهام. الشطارة إنك ترغب الرغبة الحلال مش الحرام، بالوسيلة الشريفة النظيفة مش بكل وسيلة والسلام. ولما نفسك تنفتح وتندفع للأمام وتشط وتنط وتفط بالكذب والنصب والإجرام، تكبح الجناح وتشد اللجام وتقول لها مكانك طفي عند هذا الحد، والرغبة وصمة لا تليق بالكرام. قال الشاعر: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تسفريه. سيداتي آنساتي سادتي، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وحين يرهب، من ملك نفسه حين يرهب، يرهب يعني يخاف، يخشى، يكش، يرتعش. كلنا بنرهب، كلنا بنخاف وبنخشى، لكن الراجل هو اللي يملك نفسه حين يرهب. مدام الواحد منا أمين ووطني ونزيه ومنتج وبيأدي الواجب، يبقى ما يرهبش، ما يخافش، ما يخشاش، مدام مش خايم ولا نصاب ولا حرامي. لكن مصيبة بقى في اللي يرهب، يقوم من كتر رهبته ومن كتر خشيته ومن كتر رعشته يزيف فكرته ويشوه كلمته ويزور علمه وحكمته. هنا تولد الرهبة حاجة اسمها النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ملك نفسه حين يشتهي. ودي معروفة ومفهومة، دناوة النفس، دناوة البطن، دناوة العين، دناوة القلب، دناوة الإيد، كلها دنوات لها حدود، وكل سيل جارف لازم له حوائل وسدود. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن ملك نفسه حين يغضب. والغضب حالة عصبية وصورة نفسية ولطشة جنونية. والواحد لما بيغضب عقله بيطشطش ولسانه بيلطش وألمه بيطرطش. أنا لما أغضب تعرفوا أعمل إيه؟ أسبح على السبحة الطويلة 99 حبة 5 مرات. أسبح وأقول: حلمك يا رب، حلمك يا رب، حلمك يا رب. لا أرد على حد ولا أحكم على حد لحد ما فوق ولو أقدر أميز بين المحق والمحقوق وبين الواجبات والحقوق. حسابه عند الله، حسابه عند الله. اللي يطلق وهو غضبان، واللي يقتل وهو غضبان، واللي يعور وهو غضبان، واللي يستقيل أو يرفت وهو غضبان، واللي يدس ويبلغ بلغ كاذب وهو غضبان، واللي يظلم وهو غضبان. افهموا الحديث النبوي العظيم وقروه مرة واثنين وثلاثة: أربع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب، وحين يرهب، وحين يشتهي، وحين يغضب. سيداتي آنساتي سادتي، أنا مش عارف حق رسول الله، مش عارف لو كنت فضلت في الأزهر وتخصصت في الدين كنت أخدم بلدي إزاي، وأخدم مواطنية إزاي، وأخدم سلاحنا الأوحد الأخلاق إزاي. أنا كنت هلهلت الدنيا، أنا كنت خليت البيوت والعيات كلها سعيدة، والبشرية والإنسانية كلها سعيدة، والدول مع بعض كلها سعيدة. ده أنا قريت حديث نبوي معانيه عظيمة وعجيبة، كأنه موجه للأسر العائلات الحديثة القريبة. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، يعني ست، الست التمام، الست الكاملة، الزوجة المبروكة، الزوجة المسعدة، هي اللي تكاليفها هينة ونفقتها لينة ومصاريفها حنينة. الزوجة الحكيمة اللي متمد الحفة على قد رجليها وتحاسب على جيب جوزها بإيديها وعينيها وترحمه وباركها الله في دنياها وأخريها. الزوجة اللي مؤونتها ميسورة معقولة، أما الزوجة المطيورة، أما الزوجة الغندورة، أما الزوجة المغرورة، أما الزوجة البنك العقاري، أما الزوجة بنك التسليف والرهونات، أما الزوجة الحجوزات والمزادات، فهي أتعس الزوجات وأسخن الزوجات وأخيب الزوجات، هي الوسواس الخناس، هي أخطر أصناف الناس، هي الإفلاس. سيداتي آنساتي سادتي، اسمعوا اسمعوا، يا سلام يا سلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. عزة النفس، كبرياء النفس، النفس العالية والروح الغالية، المعدن الحر الأصيل، مش المعدن الرخيص العويل الذليل، اللي يضي حاجته بالذل والمسكنة وطلب الإحسان، بيبيع كرامته ويشتري حاجته بالهوان، والذل أسر والهوان كسر. ولما تعود نفسك مرة إنها تكون ذليلة لأنها طول عمرها مريضة وعليلة، وتولد عند الناس اللي تزللت لهم الاحتقار والاستهتار، وهذا هو العار. صاحب حق اطلبه بشجاعة وذمة وأنفة وكبرياء، واعلم أن عزة النفس بقاء وأن ذل النفس فناء. نبيك بيقول لك اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. كل شيء مقدر ومرسوم، اللي حيحصل حيحصل مقرر ومحتوم، تبقى عزة النفس أولى وأقدر وأسلم، والكرامة أشرف وأعف وأكرم، تبقى عزة النفس هي الدستور وجواز المرور في قاموس الأحرار المغاوير، ما دامت الأمور تجري بالمقادير. شفتم شفتم الحالة بقت إزاي؟ شفتم إزاي طلعنا فوق قمة الجبل بعد ما كنا في سفح الجبل؟ شفتم إزاي اسمنا اسم مصر سطع ولمع واندلع في جميع أنحاء الدنيا، فأحنت لنا الدنيا الرؤوس إجلالا واحتراما لعزة النفوس. طلبنا طلبنا الحوائج، وكل بلد لها محتاجة ولها حوائج. طلبنا ولكن مش بذل الرجاء، وإنما بشمم الكبرياء، وبقى اسم مصر رمز الكرامة والرجولة وعزة النفس والإحترام. ما دامت الأمور تجري بالمقادير خليها على الله واعتمد على الله. سيداتي آنساتي سادتي، أنتهي بحتة من زجلي زي ما ابتديت وأقول: ياللي بتنشي دولة جديدة عظمت الشأن بعت الصيت، الأخلاق عاوز لها ثورة بالمدافع والديناميت، الأخلاق دي سلاحنا الأوحد وبغيره هنعيش هلا فيه، وبغيره هنعيش هلا فيه. سيداتي آنساتي سادتي، ليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير. اللقاء التالي مع الإذاعية نجوى الطوبي، وهي من مواليد 18 من شهر فبراير عام 1947 بالقاهرة. حصلت على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم اقتصاد عام 1967، ثم دبلومة في الإذاعة والتلفزيون عام 1972 بجامعة القاهرة. عملت في الإذاعة عام 1968 كمقدمة برامج بشبكة البرنامج العام، ثم كمدير إدارة المرأة، ثم كمدير العام للمنوعات، ثم نائب رئيس شبكة البرنامج العام، ثم نائب لرئيس الإذاعة حتى عام 2007. قدمت العديد من البرامج الإذاعية، ومن أهمها ربات البيوت، سهرة مهرجان النجوم، قراءة في أوراق القرن العشرين، نادي الألف صديق، إطلالة

ارتحنا وريحنا لا ارتحنا وريحنا يا قلبي عيني عيني عيني نسحب علينا اكتر الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نختار وتسيبنا نختار ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية والدنيا مش عايز تطور بالمنبر ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية والدنيا مش عايز تطور بالمنبر تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار عيني يا عيني يا عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا ونغير في خيالنا الشوك في الأزهار أصل قلوبنا الضار ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية وتبني المشاعر نسيتيني. خير؟ عندي خبر حيقلب الدنيا. حيقلب الدنيا؟ انا نجحت وخدت الثانويه العامه بمجموع. بتتكلم جد؟ وهدخل الهندسه. وش معنى يعني الهندسه دي؟ يلا يلا ان شاء الله ما حد حوش. دي 5 سنين ولا 6 مشوارها طويل قوي يا احمد. ايوه بس مضمون. صحيح هتعب شويه وصحيح اللي حاف على القد، انما ببركه دعاء الوالدين ووقوفي جنبي هتعدي السنين اوام اوام وابقى مهندس قد الدنيا. ايوه يا احمد بس بالراحه شويه علشان ما تعملش زي الراجل اللي كان عنده زلعه سمنه وفضل يحلم انه هيبيع السمنه ويشتري غنم ويبقى مليونير. بالراحه وفهمني يا ابني ازاي هتوفق بين شغلك وبين كليه زي دي، وخصوصا ان الكليه دي بعيده عن هنا. كل شيء معمول حسابه. اولا انا ما ينفعش ادخل غير الكليه دي لان دي الدراسه اللي بحبها وشايف المستقبل فيها، وطبعا كليه عمليه زي دي ما فيهاش انتساب. طب هتحضر ازاي وهتوفق بينها وبين شغلك ازاي يا احمد؟ دي بقى ان شاء الله تتدبر. هحضر الشغل الصبح وبعدين اعمل اشتراك في القطر الاسكندريه زي بقيه الطلبه، واروح احضر لي محاضره ولا محاضرتين، وام الفجريه ذاكر لي 2 ساعة وبعدين ابقى اجي الشغل. يا ابو حميد ده كده صعب قوي. ما انتي مش عامله حساب العزيمه. انا عندي عزيمه من حديد، مش بس عشاني وعشان اخواتي، عشانك انت يا كوثر. حاسس اني لازم ابقى حاجه كويسه عشان استحقك. الله يكرمك يا ابو حميد. ايه رايك بقى؟ طب والفلوس؟ هنشد الحزمه التمام على البطون. اللي عايز مستقبل يزرع لبكره، واللي يزرع لازم يرش تقاوي، والتقاوي بفلوس، وفلوس قليله النهارده تجيب فلوس كتيره بكره. الكلام حلو قوي بس. لا لا لا لا ما تخافيش، اللي عنده هدف بيموت نفسه عشان يحقق الهدف. لا يا حادق انا مش عايزك تموت. هتجوز واحد ميت؟ طب ايه رايك بقى بالمناسبه دي وعشان سعادتي تبقى 2 ساعة اروح اكلم عم عبد مقصود واطلبك منه واشبكك. طب ما انت يا ابني شبكني. برضو نخليها رسمي عشان انت عارفه البلد صغيره وممكن يشوفونا مع بعض يتكلموا كلمه كده ولا كده وانا بقى ما يخلصنيش. خلاص اللي تشوفه يا ابو حميد. مبسوطه يا كوثر؟ مبسوطة يا باش مهندس. أهلا أهلا يا ابني. الله يرحم والدك، كان راجل طيب. الله يبارك فيك. الدكاية اللي كانت عندكم يا أحمد لسه مفتوحة ولا قفلتوها؟ بعد المرحوم والدي كان في شركة واضطرينا نصفيها. ما الحاجة اللي فيها شركة بيني وبينك ما تنفعش. أيوة. اهلا اهلا يا ابني. اهلا بيك اهلا بيك طبعا مقصود. انا مش عايز اعطلك. لا ما فيش تعطيل ولا حاجه، ادي احنا قاعدين ساعه الاياله. هو انا ليا طلب عندك وعشم كبير في ربنا. انا في خدمتك يا ابني. العفو العفو. هو انا كنت بقول يعني انه انت عارف اني زميل بنتك في مضرب الرز، وطبعا الحقيقة هي نعم الأخلاق ونعم ما ربيت عم مقصود، ويعني شرفني إن شرفني إني أطلب إيدها. أنا الحمد لله هدخل كلية الهندسة، وعشم كبير في ربنا أني يبقى لي مستقبل كويس. يا أهلا وسهلا يا ابني. أهلا. والله يا أحمد يا ابني إذا كان علي أنا مش هلاقي أحسن منك لبنتي أبدا. يعني أجيب أمي؟ أسأل كوثر الأول، وعلى عموم الأب مننا عايز إيه غير هناوة بنته؟ إن قالت آه يبقى آه. ربنا يخليك يا عم عم مقصود، ربنا يكرمك. رايح فين يا ابني؟ الشاي على النار. معلش يا عم عم مقصود، ما احنا ياما هنقعد. مبروك، ألف مبروك علينا. يبارك فيكي يا أختي. والله لو لفينا الدنيا كلها ما هنلاقي أحسن منكم أبدا. تعيشي يا أم أحمد تعيشي. إيه ملك يا عروسة، مكسوفة ولا إيه؟ مكسوفة من إيه؟ هو في حد يكسف وفتحته بتنقري؟ ألف مبروك يا كوثر. ألف مبروك يا كوثر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مبروك يا عم عبد المقصود، ألف مبروك. الله يبارك فيكم. ألف نهار أبيض يا أستاذ أحمد. شكرا. مبروك يا أستاذ أحمد. عقبال بكاري. عقبالكم جميعا. الشربات يا اللي جوه، الفتحة اتقرت. شبكة إيه اللي هتجيبها يا أبو حميد؟ ما احنا عارفين البير وغطاه. أيوة، ما هو لازم أجيب شبكة، هي دي الأصول. أصول مين يا جدع؟ أنت مش قريت الفاتحة، يبقى خلاص. خلاص إزاي بس؟ زي الناس، الشبكة دي مش عشان أنا، الله الغني عنها يا سيدي. يا كوثر يا أحمد فكر بعقل، أنت دلوقتي عندك الأهم، يعني مثلا كتب الهندسة، مساطر الهندسة، واشتراك القطر، أهم ولا الشبكة أهم؟ أيوة بس أنا عايزة أفرحك. تفرحني؟ يعني حتة غوشة دهب هتفرحني؟ ما كانش حد غلب يا خي. صلي بيني على النبي كده يا أبو حميد واسمع كلامي. أنا اللي يفرحني إننا نبقى كويسين، وعلشان نبقى كويسين لازما من الهندسة. عن إذنك يا هندسة، ونشوف بعض وإحنا خارجين يا أبو حميد. كوثر. نعم. خدي دول يا كوثر. إيه دول؟ 5 جنيه، يا تحوشهم لي يا تشوفي لنا جمعية ندخل فيها. أيوة بس أنا خايفة للفلوس تعجز معاك. لا لا لا لا تعجز ولا حاجة، لازم نعمل حسابنا من دلوقتي. طيب اللي تشوفه يا أبو حميد. مع السلامة كوثر. الشاي يا أبو سلام. عبد المقصود الشاي. مالك يا أخويا، في حاجة بتوجعك؟ لا مفيش. أمال مالك مسهم وسرحان ليه؟ مش عارف أعمل إيه. في إيه يا أخويا؟ جه اليوم اللي كنت عامل حسابه. ما تقول يا أبو سلامة، فيه إيه بس وغوشتني؟ كوثر يا عطيات. مالها يا أخويا؟ هنشورها إزاي؟ هو ده اللي شغل بالك؟ في حاجة أهم من دي تشغل بالي؟ يا عبد المقصود، لها رب اسمه الكريم. ما هو الكريم قال اسعى يا عبد. وإنت مخلي عزم على عزمي يا عبد المقصود. كتر خيرك، ده انت شقيان ليل ونهار. مفيش حاجة تشغل بال أب يا عطيات قد انه يسطر بنته في بيت عدلها وشرافها. كل حي على قد توبه. طب ما احنا ما قلناش اننا هنشورها بالألوفات، هنعمل المعقول. أيوة نعمل المعقول. طب والمعقول ده بقى نجيبه منين؟ اللي جاي على قد اللي رايح. ده حتى كتر خيرها القرشين اللي بتاخدهم من شغلها بتحطهم في البيت. واجب عليها. واجب علينا نجهزها، وسنة ولا سنتين اختها تكبر في رجليها ونقع في نفس المشكل. انت كمان بتفكر في اختها اللي لسه لا راحت ولا جات. مش عايز اموت يا عطيات وبناتي داعين علي. بعد الشر عليك يا اخويا، بكرة تشوف ولاد ولادهم ان شاء الله، وهم لو لفوا الدنيا هيلاقوا اب زيك. عطيات. نعم يا اخويا. انا هبيع البيت ده. هتبيع القطين اللي قوينا يا عبد المقصود؟ اعمل ايه يا عطيات، ما قداميش حل غير كده. الكلام ايه اللي بتقوله ده يابا؟ انت لسه صاحيه يا كوثر؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يابا؟ مش معقول ليه يا بنتي؟ اللي عنده عربيه كهرباء بياكل من وراها وبتجيب له قوته، لما يجي يجوز بناته ويتزنق يبيعها عشان يسطرهم، وعايزاني انا اقعد اتفرج؟ أبقى لا مؤاخذة راجل ما عنديش دم. يابا ما تشغلش بالك بالحاجات دي خالص، النظام ده بطل. أنهي النظام ده اللي بطل يا بنتي؟ دلوقتي العريس والعروسة كل حي بيتحمل حاجة، والأهل ما لهمش دعوة بحاجة خالص. يعني عايزاني أقعد أتفرج؟ يابا أنت عملت اللي عليك وزيادة، انت مش علمتني لحد ما خدت دبلوم التجارة. خلاص سيبني انا مني له، انا اعرف خلاصي معاه، هو يعرف خلاصه معايا. طب هو يقول علينا ايه واهله يقولوا علينا ايه؟ يابا لا حد لا هيقول ولا حد يعيد، كفاية انك بتسلم الدرة المكنونة والجوهرة المصونة. هو عاوز ينهب يا بنتي يا كوثر. والنبي يابا هتتضبط، كل الناس بتعمل كده دلوقتي، مرتبي على مرتبه وشغل يا جدع القسط، أوضة نوم على أوضة كلوس على البوتاجاز، وهتبقى كل حاجة تمام التمام. يا بنت الكلام ده مش داخل دماغي أبدا، هو هيدفع مبلغ وأنا اللي هأشاورك بمعرفتي. وتبيع البيت مش كده؟ وفيها إيه؟ دي فيها كوارث. معقول عشان أتجوز أخلي أهلي يبيعوا القطين اللي قوينهم؟ ده كلام برضو يابا، ما تتكلمي أمال ياما. أقول إيه بس يا بنتي؟ يابا لو قلت الكلام ده تاني مش هتجوز. يا كوثر يا بنتي صدقني يابا حلاوتها زي ما رسمتها لك، أنا من جهة وهو من جهة، وحتبقى فل إن شاء الله. قوم يا بنا قوم نام وما تشغلش بالك. أهلا يا كوثر. أحمد حمد لله على السلامة. الله يسلمك. احكي لي عملت إيه؟ ده كان يوم ليه العجب، كان نفسي تكوني معايا. شوقتني، احكي لي بس إيه اللي حصل. وصلت اسكندرية، ركبت الترماية أبو دورين على الكلية. ده اسكندرية حلوة حلاوة وشوارعها آخر نظافة. ها ودخلت الكلية؟ أول ما دخلت الكلية بيني وبينك كنت مكسوف. ليه؟ يعني كنت حاسس اني اكبر من كل زمايلي، تعرف هم صغيرين كلهم وانا كبير حبتين. كبير ايه يا جدع، بينك وبينهم 3-4 سنين تبقى كبير برضو. برضو يا كوثر. ها وبعدين؟ ولا قبلين حضرت 3 محاضرات واشتريت شوية لوازم ورجعت في الترماية بدورين على سيدي جابر على دسوق عدل. خد يا كوثر. ايه ده؟ دي بغاشة من اسكندرية. طب وليه بقى البعزقة دي كلها؟ يلا احنا هنحوش لمين؟ الله حلو قوي. قول لي يا احمد هم عاملين البغاشة دي من ايه؟ من البغاشة برضو؟ خد دي. شكرا. كل حاجة في اسكندرية حلوة قوي قوي قوي قوي. الله ايه بقى حكاية كل حاجة في اسكندرية حلوة قوي قوي قوي دي؟ لا يعني قصدي ما اسمع حسك عينك يا احمد يا حسن تبص كده ولا كده؟ كده ولا كده ازاي يعني؟ انت فاهم وانا فاهم، اي صنف حريم اذا قابلتهم واضطريت تكلمهم اضطريت تكلمهم وعنيك في الارض. عنايا في الارض؟ ايوه انا زي الفريق بحب للشريك، هقلب عليك الدنيا. ايه ده احنا بنغير؟ نغير؟ غير ايه يا استاذ؟ ده نظام ابجدية. ايه رايح على فين؟ اصل لازم افوت على ابويا اخده ونفوت على ابراهيم الترز العربي اشغل واد اخويا هناك بدل ما هطول النهار في الشارع. طيب اجي معاكي. تيجي معايا مين يا جدع؟ على بيتكو عدل وافتح الهندسة وصم. هي الهندسة تتصم؟ يا سيدي خدنا على قد عقلنا، بكرة نتعلم الهندسة. خمسين جالون مش كده؟ ايوه مظبوط يا عم مقصود. هانت حاسب يا عم مقصود، حاسب الجاز وقع على الارض. الله الله الله الله الله، ايه ده يا بجد؟ لا مؤاخذه يا بيه، شويه الجاز اندلقوا على الارض غصب عني. لا مؤاخذه يا بيه، لا مؤاخذه. خدت ايه انا من لا مؤاخذتك؟ هقبضك اخر الشهر لا مؤاخذه. معلش يا بيه. معلش في عينك على ما يختشيش يا بيه. مقسم لك 4 ايام يا بيه، ما حصلش حاجه لكل ده، حرام عليك. اخلص. انت بتضربني؟ انت بتضرب ابويا؟ ده انا هروح فيك في 60 داهية. اه يا عيني على الدنيا. مهما ينطفي الشمس دنيا الحب عمار. لا لست شيطانا ولا ملاكا. عبد الوهاب محمد، بليغ حمدي، الفرقة الماسية، المخرج سمير عبد العظيم. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي إسلام فارس، وهو من مواليد 17 من شهر فبراير عام 1931 بالقاهرة. حصل على ليسانس حقوق عام 1955، ثم الدبلوم العالي لمعهد الفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1959. بدأ العمل بالإذاعة المصرية في الأول من شهر أبريل عام 1956 كمحرر سياسي بالاستماع السياسي، وبعد تخرجه في معهد التمثيل انتقل للعمل كمخرج بإذاعة صوت العرب عام 1960. وقد قدم المخرج الإذاعي إسلام فارس خلال عمله بالإذاعة أعمالا كثيرة متميزة، من بينها فارس بني حمدان، امرؤ القيس، رسالة السماء، هارب من الأيام. وفي أواخر عام 67 سافر إلى الكويت لإعداد كوادر درامية بمراقبة التمثيليات، ثم عاد إلى الإذاعة المصرية بإذاعة البرنامج العام، حيث قدم الدراما السياسية والوطنية، من بينها برنامج الموال والمعركة الذي قدم أثناء حرب الاستنزاف على مدار 3 سنوات، ثم برنامج لعبة كل يوم، وبرنامج قال الفيلسوف الذي لا يزال مستمرا منذ أكثر من 30 عاما. وقدم المخرج الإذاعي إسلام فارس على مدار 10 سنوات في شهر رمضان سيرة حياة الخلفاء الراشدين، وتوج أعماله ببرنامج أجراس الخطر الذي أثار ضجة في جميع الأوساط العالمية، وهو برنامج يحارب الإدمان وتجارة المخدرات التي انتشرت في مصر والعالم بأسره. وقد رحل عن عالمنا المخرج الإذاعي إسلام فارس في 2014. قصة الحضارة. قصة الحضارة، تأليف ويلد يورن، إعداد الدكتور عبد القادر محمود، إخراج إسلام فارس. الحضارة اليونانية. ماذا نقول عن الحضارة اليونانية التي مزجت ما بين الدين والعلم والفلسفة والفن جميعاً؟ لقد قدمت للإنسانية فيما قدمت فلسفة سقراط وطب إبيقراط وفلك بطليموس وهندسة إقليدس ورياضيات فيثاغورس ومثالية أفلاطون ومنطق أرسطو وخيال هوميروس ومسرح آسخلوس وسوفوكليس ويوريبيدس وأرستوفانس، وقدمت كثيرا كثيرا من الأعلام والعلماء والأدباء. حضارة يانعة مزدهرة استنكرت العبودية حين نادت بالحرية الإنسانية، وحين دعت إلى رسوخ دين قائم على الحكمة والإخاء، ونظرت إلى البشرية نظرتها إلى الأسرة الأولى وإلى العالم كله على أنه مدينة عظمى يسكنها الإخاء والسلام، ويقودها الحق والخير والعدل والجمال. وكما يقول هوميروس: إن كل ما يبتهج له الحس باطل ضعيف، والحكيم الحكيم لن يجد راحة فيما يفنى، ولا يسعد قلبه شيء ينال منه الزمان. لقد ولدت الروح من السماء، فهي دائما تحن إلى السماء. وهوميروس هو أول من نلقاه من عباقرة اليونان، لغته لغة القرن 9 قبل الميلاد. إنه صاحب الإلياذة والأوديسة، أشهر ملحمتين في تاريخ روائع الآداب والفنون على مر العصور، وعلى مسرى مختلف الحضارات. أما الإلياذة فتدور حول أحداث الحرب بين طروادة وشعب اليونان، وكان سببها الرئيسي حادث اختطاف الأمير باريس بن بريام ملك طروادة للملكة هيلانة زوجة الملك مينلاوس. أما بدايتها فنحن نشهدها حين ولدت هيكوبا ملكة طروادة ولدها الأمير باريس من زوجها الملك بريام. فلما حمله أبوه إلى معبد أبولو ليرى فيه رأيه، قالت له كاهنة المعبد إن ولده سيكون كارثة على وطنه وقومه، ويفزع الأب كما تفزع الأم، حيث يضحيان به ويلقيان به على قمة جبل ليهلك هناك، لكن القضاء السماوي يكفل له من يرعاه ويربيه أكمل تربية حتى تكون لديه جائزة التفاحة العلوية المقدسة التي أعطاها لفينوس وفضلها على رفيقاتها جميعا وتربعت على عرش الفتنة والمحبة والجمال. باريس. من؟ ألا تراني؟ أنا فينوس. نعم نعم الآن أراك. ألست تحن إلى وطنك، وطن آبائك وأجدادك وعشيرتك؟ وطني؟ وطني هنا، وأبواي هنا في هذه المراعي الخضراء. أتدور بك الأرض لو قلت لك إنك ابن ملك وملكة؟ أنا؟ نعم وأقسم لك بحق السماء، خبريني ما حقيقة أمري. هل تعذبينني لأنني أعطيتك بيدي التفاحة الخالدة السماوية لك وحدك يا ربة الحسن والجمال؟ السماء لا تكذب يا باريس، إنك ابن ملك طروادة بريام وهيكوبا ملكتها، فأبحر إلى بلدك وأهلك وملكك، ولا أنسى أن أوصيك بأن تبدي لهم رغبتك في الذهاب إلى بلاد الإغريق في إسبرطة على أسطول كبير، وهناك ستحظى برؤية أجمل نساء العالم، هيلين التي وعدتك بأن تكون لك وحدك جزاء على جميلك. وداعا وداعا، إلى لقاء هناك. فينوس فينوس فينوس، لا بد أن أذهب، ولا بد أن أنفذ كل شيء. وداعا وداعا أيها البحر، وداعا أيتها الدروب الخضراء، وداعا يا كل شيء هنا في هذا المكان وهذا الزمان. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.